Oh, فرق مسحاب السوق والأغناق. ولقد والشياطين كل بناء وغواص. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ فبئس القرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فسجد الملائكة كلهم أجمعون قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من قال أنا خير منه خلقتني من نار قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Yeah.